السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 40 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. واسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه. باب زكاة الفطر. الفطر اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهي صدقة البدن أو زكاة البدن، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي في حديث ابن عمر. وإضافة الصدقة إلى الفطر أو الزكاة إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، إذ أن السبب في هذه الفطرة الشيء المخرج هو نفس الفطر، والفطر هنا اسم مصدر. هنا سؤال: ليه يقول اسم مصدر؟ مش الفرق بين اسم مصدر ولا ما قال مصدر؟ قول باب زكاة الفطر وهي اسم مصدر. ايش معنى اسم مصدر؟ ايش اذا كان ما تقدم ولا تاخر نفس الاسم، يعني اذا كان مثلا المصدر الاسم منه مثلا غسل غسلا، هذا اما اذا قلنا اغتسالا يعني تقدم حرف او تاخر فان يصير اسم مصدر. المصدر قريب، المصدر هو الذي يوافق فعله، يجيء ثالثا في تصريف الفعل، مثل ضربا، ضرب يضرب ضربا، ضربا حروف مقابلة لضربا ومماثلة له، قتل قتلا، هذا مصدر. اسم مصدر ما هو مصدر لأنه لم يقابل فعله، ولهذا نبه في الشارع بقوله: اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا. إفطارا هذا المصدر. قال فطر؟ لا، زكاة الفطر فطرا غير إفطارا، لأنك تقول أفطر يفطر إفطارا، ما تقول أفطر يفطر فطرا، فإذا قلت فطرا صار اسم مصدر لعدم مقابلة فطرا لأفطر، لأن أفطر في همجة أفطار رباعي وليه فطرا، فالمقابل لا إفطارا. ومثل الخيار، مثلا الخيار اسم مصدر مو مصدر، باب الخيار وهو أقسام، لأن الفعل اختار يختار اختيارا، هذا مصدر. فإذا قلت اختار يختار خيارا هذا صار اسم مصدر. اختار يختار خيارا، القياس اختار يختار اختيارا، هذا مصدر. لما قلت اختار يختار خيارا صار خيارا اسم مصدر. فمثل هنا باب زكاة الفطر لأنه من باب أفطر، نبهك الشارع، يعني كان ينبهك يقول انتبه لمعنى الاسم، اسم المصدر من المصدر، لأن هنا باب زكاة الفطر من أفطر يفطر إفطارا، وهنا أفطر يفطر فطرا باب زكاة الفطر، فأصبح الفطر غير مقابل للفعل ومماثل له، بل نقص عنه، فسمي اسم مصدر لا مصدر. أمر تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم، وتجب في مال اليتيم لقول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولفظه للبخاري فضل له كذلك: تجب زكاة الفطر على كل مسلم حضري أو بدوي، لأن بعض من التابعين كزوري يرى أن الدون على زكاة الفطر، ولكن هذا قول شاذ. وكذلك اليتيم الصغير يجب عليه كرائده، كما أن بمارع الزكاة فكذلك لا بد أن يخرج عن زكاة لعموم قوله، لعموم حديث عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من جبين أو صاعا من عقل، متفق عليه. لكن الشارع هنا غلط، هو أنه ساق الحديث صاعا من بر، وقال متفق عليه واللفظ للبخاري، فينبغي التنبيه على النسخ، لأن قول بر ما هو صحيح، ما هو للبخاري ولا هو متفق عليه، إنما المتفق عليه صاعا من طعام. أما قول صاعا من بر إنما جاء هذا في مراسيل أبي داود وعند ابن خزيمة، ولم يكن موجودا لا في مسلم ولا في البخاري. فالأولى أن كل منا يكتب على نسخة مكتوب، لا إلا بالصاع من بر. تقول قول صاع من بر لم يكن هذا في البخاري ولا في مسلم ولا في غيرهما، وإنما الذي في البخاري صاع من طعام، لأن ما في البخاري صاع من بر، هذا المنبه عليه، ما لا بر صاع من طعام، إنما لفظة بر جاءت في مراسيل أبي داود على قول حافظ بن حجر وعند ابن خزيمة، بس حتى نفس السنن ما في صاع من بر في المراسيل. نعم نعم. فضل له أي عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوت، فضل له أي عنده يوم العيد وليلته وليلته يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله، لأن ذلك أهم، فيجب تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فإذا فضل عند الإنسان عن قوت يومه وليلته صاعا تعين عليه إخراجه. معنى لو قلت مثلا باكر عيد الفطر عندك صائم رز او صائم رز، مش في ذلك باكر قلت الصائم وصائم بخلي العب الباسط، يقول لا طلع هذا ايش، ما دام عندك ما يك زيادة عن يوم وليلة هذا يجب أنك تخرجه. فإذا كان ما عندك إلا صاع ما تبلعي، ما عندك إلا صاع واحد فقط، يلا يغدي عيالك العشير، قلت هل أترك عيالي بلا غدا ولا عشاء؟ وقال أنا أقول لا، ما كان يكفيهم ذلك اليوم هو مقدم، وما زاد عن كفايتهم ذلك اليوم فيجب عليك إخراجه عن نفسك قبل كل شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. نعم. ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب، وإن فضل بعض صاع أخرجه لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كذلك فلو لم يبقى عنده إلا بعض صاع، مثلا باس العيد عندك صاع ونص، صاع يلا يكفي عليك إلى غروب الشمس، هل نصف هالصاع ما يكفي؟ يقول طلع أنت، لأن الرسول يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. ويعتبر كون ذلك كله بعد، لو كان عندك صاع يكفي وعندك صاع ثاني، إلا أن هذا الصاع الثاني ملثق، يعني ربع صاع رز وربع صاع بر وربع صاع شيء وربع صاع جبين، شو يقول؟ يقول خرجة مدى انقاذ من الحوائج الأصلية وإن كان ملحقا، هذا بيخ لو نبغض لا خرجة، لكن الآن متنوع، المهم أنه متنوع والعزل اللي بيقول خرجة مثل ما تقدم، إذا كان عنده زائد عن يوم وليلة يخرجه، لكن هذا الزائد لملثق، يقول أنا عندي عقب غداي باسل يوم العيد وعشاء عندي ربع صاع زبيب وربع ساعة وربع ساعة تمر وربع ساعة شيء، فالمجموع ساعة، لكن على ربع ربع، هل يلزم يطلع عندي فطره؟ يخرج، لأن كل منها لو كان لوحده وكان فاضلا عن الساعة أخرج. يقول بخرج أجل البرج، لأن وعمل يقول أبن وما عن الطواف هذا اليوم طهرة للصائم من اللغو والرجل، هي المقصود أنه يلزم على، وهذا من المفردات ولا من الجمهور العلماء لا. ولهذا يقول النووي والصاع إن نفق من أجناسه جوازه ظاهر القياس، ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك. بذلة وثياب بذلة ونحو ذلك. ويكون هذا كله عقب حوائجه الأصلية، وهو كفاية من يلزم نفقته كعبد ودابته، فهي دابته مثلا الحمار يعزفه المقدم ما يمكن يخدمه، او عبد الله مثلا، او ثياب البذله ثياب الجميله هي بس المعتاد ما يلزم يمديها. ولا يمنعها الدين لانها ليست واجبه في المال الا بطلبه اي طلب الدين، فيقدمه اذن لان الزكاه واجبة مواساة وقضاء الدين أهم. ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، كأن يكون مثلا عندك زيادة صاع وعليك دين، يقول خرجه والدين ربنا يشرع، إلا إن شاء الله الدين جاء إلى حبي واحد خطيئة هذا والمعنى. فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤنته وزوجة عبده الحرة وقريبه الذي يلزمه إعفافه. كذلك فيخرج عن نفسه أولا يقدم نفسه، وكذلك من تلزمه مؤنته كزوجته وأقاربه وعبده وما أشبه ذلك، وكذلك زوجة ولده ومن يلزمه إعفاءه كزوجة عبده، كل هؤلاء يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر، ولكن لو لم يكن عنده ما يكفيهم من يقدم هذا يأتي. نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة عمن تمونون، ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار لأنها طهرة للمخرج عنه، والكافر لا يقبلها لأنه لا يطهر لا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا. ولا تلزمه فطرة أجير وضئر استأجرهما بطعامهما، ولا من وجبت نفقته في بيت المال ولو تب. كذلك فيجمع أن ينفق صدقة الفطر عن كل من تلزمه نفقتهم، هذا لا بد منه، إلا أقارب، لو كان لقريب كافر وأنت اللي تنفق عليه مثلا مني فهذا لا يلزمك أن تخرج عنه لأنها طهرة للصائم، وهذا كافر ما يطهره إلا الإسلام. نعم. ولا تلزمه فطرة أجير وضئر استأجرهما بطعامهما، ولا من وجبت نفقته في بيت المال. ولا تلزمه صدقة الفطر عن الأجير ولا عن الضئر إذا كان استأجرهما بطعامهما، مثلا عندك واحدة ترضع ولدك ولكن أجرتك تأكل عندك بيتك وجاء العيد ما يجب الفطر عنه، لأن نفقتها هي في مقابلة إرضائها لولدك، أو إنسان مثلا يشتغل عندك حرمي أو سواق سائق سيارة لكن بطل فقط ما لا إجراء، فكذلك لا يلزمك أن تخرج عنه صدقة الفطر، وهذا تنبيه على أن لو كان لأجرة فبطريق الأولى أن لا يلزمك. ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم الحديث السابق بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر. ومن مال شخصا شهر رمضان كله يلزمه أن يفطر عنه. لو كان إنسان يفطر عندك في رمضان من أول الشهر إلى آخره في شهر فيلزمك أنك تفطر عنه، لعموم حديث أدوا الفطرة عمن تمنون، وهذا من المفردات، يعني أنه يلزمك أن تخرج زكاة صدقة الفطر عمن كان تنفق عليه في شهر رمضان من أوله إلى آخره. مذهب جمهور العلماء لا يلزمك، لأنك محسن إليه وقتا معينا، هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. أما المذهب يلزمك، بخلاف لو لم يفطر عندك إلا بعض الشهر كآخر الشهر أو أول الشهر أو وسط الشهر فهذا لا يلزمك، أما إذا كان من أول الشهر إلى آخره فيلزمك. وكما قلنا هو من المفردات. يقول ناظم المفردات: من مان شخصا كل شهر الصوم فطرته تلزمه يا قومي. فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه، لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها. فمن عجز عن البعض بدأ بنفسه، كما لو كان إنسان عند زوجته وعند أمه وعند أبوه وعنده ولدين أو بنتين، هذا هو وزوجته وأمه وأبوه وبنتين، قلنا يلزم تفطر عنك. والله يا جماعة ما أستطيع، هذا واجب، الأم والزوجة والأم والولد ولا خمسة، وما عندي ما نقول بد نفسي كجل قبل أفاجي على الله، ما يلزم شيء مدام كنا عاجز. هذا معنى بدأ بنفسه. فإن كان عندها زيادة زوجته قبل، لأن نفقتها نفقة معاوضة وهو اشتراؤه بها. نعم يسألون والدين، الزوج مقدم على الوالدين في ذلك. نعم. فامرأته لوجوب نفقتها مطلقا ولآكديتها ولأنها معاوضة. فإن عند الزيادة على نفسه كما قلنا لأن نفقتها واجبة عليه، ولأن نفقتها في مقابلة معاوضة وهو استمتاعه بها، فيخرج عنها مقدما لها على أمه في صدقة الفطر. نعم. فرقيق واجبة لكونها معاوضة. نعم. فرقيقه ليوجد لطلقها خلاص ما لها لحد، هو قاعد يقول لي عمله ما يمكن، ما لا أنا معي، أما الزوجة في مقابلة استمتاع هذا ما لا عليها أنا ولا صدقة ولا شفطر ولا شيء. فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة. كذلك فرقيق عقب الزوجة الرقيق لأنه مال، ولوجوب نفقته سواء كان للتجارة أو للخدمة أو غير ذلك. لكن إذا كان للتجارة، عندك عبد للتجارة مثلا، وقلنا تجب عليك زكاة الفضل له، ويجب عليك زكاة الفضل بناء على أنه تجار عروض تملك كل شيء تخرج زكاته، اجتمع في زكاته شنو هذه عن البدن وهذه عن المال؟ ها؟ الزكاة الأولى عن البدن قدر، زكاة الأولى عن المال. لكن زكاتين عن شخص معين، إلا أنه أقول يعني اختلف السبب، تعددت لاختلاف السبب، هذا سبب وهو البدن وهذا سبب لشيء آخر وعروض تجارة. لا ما له وجه. لو قدم أم غازي على بقية. لا. نعم. فأمه لتقديمها في البر. نعم. فأبيه لحديث من أبر يا رسول الله، فولده لوجوب نفقته في الجملة. كذلك بعد الزوجة والرقيق الأم ثم الأب، فالأم مقدمة على الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أبر قال أمك، قال قلت ثم من قال أمك، قال قلت ثم من قال أمك، قال قلت ثم من قال أبا. فجعل للأم ثلاثة حقوق وللأب الحق الرابع فقط. فنأخذ من هذا أنها مقدمة على الأب في النفقة وفي صدقة الفطر وفي البر والصلة وفي الإحسان إليها، فهي أقدم من الأب. وإن كان الأب له حق، لكن الأم لها ثلاثة حقوق والرابع للأب، لأن الرسول لما قيل من أبر قال أمك ثم من أمك ثم من أمك إذا لا ثم من فالأب. وش الشر في كون الأم جعل الرسول لها ثلاثة حقوق وللأب ربع، فأصبح كأن بين الأم والأب أربعة، فالأم ثلاثة أرباع والأب ربع. وجه ذلك والله أعلم أن الأم لها ثلاثة حقوق لانفرادها عن الأب بثلاثة أشياء بالنسبة إليك أنت. الأول الحمل، فإنها لقيت من حملك لها في بطنها من الكلفة والمشقة، ولم يشترك الأب معها في هذا الحمل، هذا الحق الأول. الحق الثاني ما تعانيه الأم عند الوضع، فإنها تعاني الآلام بل ترى شبح الموت عند آلام الوضع، والأب لا يشاركها في ذلك. والثالث ما تقوم به الأم منفردة بالرضاع وإماطة الأذى عن طفلها وتربيته، والشهر الليالي مع ابنها، فلو شهر تتمنى أن المرض ينتقل منه إليها وأن ينام ومستريح ويتبقى شاعرة، وهذا لا يشاركها في الأب. فالرابع إذا دب الطفل جعل يمشي على الأرض ويتكلم، جاء دور الأب اشترك معها في التربية. لما انفرجت الأم بثلاثة هذه الحقوق، الأمور بالحمل عن الأب، آلام الوضع عن الأب، الرضاع وإماطة الأذى عن الأب، جعل الرسول لها ثلاثة حقوق في مقابلة هذه الأشياء. لما دب ومشى جاء دور الأب في التربية، صار له الحق الرابع. نعم. فأقرب في ميراث، فالولد في الجملة في بعض الصور، فالأقرب في الميراث كالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، والعم والأخ الأب مقدم على ابن الأخ، والعم مقدم على ابن العم، وهكذا. نعم. لأنه أولى من غيره، فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع أو أقرع. كذلك فإذا استوى اثنان من الأقارب في الدرجة سواء في الميراث سواء، ولا بجي عندك إلا صاع، تقرع بينه، وأيهما خرجت له القرعة فهو له، كأن يكون لك أخوين شقيقين ولا عندك لهم إلا واحد صاع واحد. ما يمكن تفضل السبيل على الصغير أو الصغير على السبيل، مجرد طول السن تكرع بينهم، وأيهم خرج له القرعة فطر عنه. نعم. والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه كنفقته، وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر. كذلك والعبد بين الشركاء عليهم صاع، كل على قدر ملكه، كأن يكون مثلا عبد لك ثلث ولي ثلث ولا زيد ثلث، صاع ففطرة علينا أثلا على قدر الأملك، أو لي نص ولك ربع والعبد لأجل ربع، تكون على قدر الملك، على نص وعليك ربع عليك. أو مثلا حر اشترك في الإنفاق عليه اثنين من أقارب أو ثلاثة، كل ينفق عليه اشتركوا، كل واحد يسلم كمثلا كل شهر 100 ريال، فصدقة الفطر عليهم مثل هذا. نعم. لو عجز عنها واحد منهم والثاني غني جدا، هل يلزمها اخراج؟ إذا كان عجز ما علينا فقط المشكلة. يشيل هذا الظن، يشيل هذا الظن لأنه المنقط. طيب ومالك الرقيق أيضا، مالك الرقيق هل يلزم الذي إذا كان بين شركة بين ثلاثة وعجز واحد من الثلاثة هل يلزم الاثنين تحمل الثلث؟ لا. كنفقته وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة لأن الفطرة تابعة للنفقة. ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ويستحب إخراج الفطرة عن الجنين أي الذي في بطن أمه ولكنها لا تجب. فإذا كانت المرأة حبلى فالأفضل أن تخرج عما في بطنها صدقة الفطر، هذا الأفضل. وإذا لم تخرج فلا حرج عليك لأنه لم يكن حينئذ نفسا منفوسا كاملا بل حياته مراعاة وقيل تجب. فما دام أنه في بطن أمه يجب إخراج صدقة الفطر عنه بناء على أنه يملك وبناء على أنه يلد. ألا ترى أنه لو مات والده ولد؟ فإذا كان يرث ويملك وترتبت في حقه الأحكام الشرعية المناسبة له إذن يجب إخراج الفطرة عنه، لا سيما على قول من قال والنفقة للحامل لا لها من أجله. أما المذهب لا، فإنها لا تجب نظرا إلى أنه ملك مراعى وإذن أيضا مراعى، فإنه لا يرث بل نعم يوقف نصيبه من الإذن حتى ينفصل حيا. فإذا انفصل حيا وعلم إذن ولد وثبت الأحكام. أما إذا سقط ميت فلا يرث وجوده كعدمه. فلما كان مشكوكا فيه لم يكن هناك وجوب صدقة الفطر إلا من طريق الاستحباب، هذا هو المذهب. الحاصل أنه يستحب إخراج صدقة الفطر عن الجنين مثل عثمان، وقيل تجب كما هي الرواية الثانية عن أحمد بناء على أنه يوقف حقه من الميراث، وإذا لو سقط ميتا فهذا الموت طاري على حياة مستقرة. نعم. لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائل. هذا هو التعليق، قالوا لأن لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائل وهو مثلها. يعني إذا كان في بطن أمه لو قلنا بأنها تجب أن يخرج عنه صدقة الفطر لقلنا أيضا ما في بطون الغنم لا بد زكي، ومعلوم أن ما في بطون الغنم لا فيه ما يشفي زكاة. فكذلك هنا، لكن القائل بالوجود يفرقون، يقول فرقا بين هذا وذاك، هذا اشترط لا نصاب وهذا لا، وهذاك مال وهذا لا، وهذاك يقول كما قال عمر عد عليهم السخلة ولا تأخذها منهم. بل لو سقط لو ولدت مثلا البهيمة قبل كمال الحول بيوم وماتت أمها نزل الجنين منزلة أمه في تكميل النصاب كما تقدم بيانه هنا. ولا تجب لزوجة الناشز لأنها لا تجب عليه نفقتها، وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه لأنها كالأجنبية ولو حاملا ولا لأمة تسلمها ليلا فقط. كذلك ولا تجب صدقة الفطر للمرأة الناشز، فإذا كانت زوجتك ناشز فلا حق لها في صدقة الفطر، كما أنه لا حق لها في النفقة بل سقطت نفقتها بسبب نشوزها، فكذلك صدقة الفطر. أو كانت صغيرة لم يسلمها أبوها للزوج، يعني لم تكن قابلة للزوجية، فإنه لا نفقة عليك ولا صدقة. مثلا لو أن إنسان زوجك بنته ويتوهم مسنتين، قال زوجك بنتي ومسنتين تتقدم، فهل يلزمك تفطر عنها؟ لا، ما يلزمك ولا يلزمك لا نفقة، إنها صغيرة من محل الاستمتاع. وكذلك أيضا الأمة إذا كان يتسلمها ليلا فقط فإنه لا صدقة لها بل هي على سيدها يعني صدقة الضيافة. وقوله ولو حاملا يعود على الناس وإلا معلومة الصغيرة من محل للحمل إنما قل ولو حاملا تعود على الناس يعني لا يجب عليك أن تخرج صدقة المرأة الناشئة حتى ولو كانت حاملة لأن هناك قول بالمذهب إذا كانت حامل يجب لأن النفقة لها فأنت لو كانت ناشئة يلزم أن تنفق على الحمل الذي في بطنها فيكون يلزم أن تخرج صدقة فطرها لكن معلوم أنه لا حق لها. نعم إذا زوجتك بنتي فلجب لا على المذهب قول على كلام الأصحاب يقولون قبل للأب أن يجبر أحسن الله نعم ما عاد يقول أخلا نعم وتجب على سيد يعني بكر ولا لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها وصدقة فطرها تجب على سيدها ما دام أنه تزوجها ليلا تسلمها ليلا معناه تزوجت أمة لجيد مملوكة ولكن في النهار تشتغل عند عمها وفي الليل تجي تنام عندك فهذا لا يلزمك أن تخرج صدقة فطرها بل على سيدها لكن هل يجوز لك أن تتزوج أمة وانت حر؟ كما نقول هنا ولا أمة تسلمها زوجها ليلا بل صدقة فطرها على سيدها نقول هل يجوز للحر أن يتزوج أمة؟ شو يقول؟ إذا لم يكن يستطع الحر ولا الكتابية لأن صاحب المغني يقول إذا كان يستطيع الكتابية فلا يجوز له أن يتزوج أمة ومثلا كان عبده متى يجوز أن يتزوج الأمة شو هذا يجب أن الأمة كان عبده لا خلاص العبد لا نفقته ولا بغشة ثم وعتق يعني بعد ذلك كم؟ ثم وعتق وزوجته لا زالت رحيق يعني صار حر بعد صار حر ولا أنت يجوز تتزوجه ولا لا حرم أصلا ما يتزوج العبد إلا إذا لم يقدر وش يقدر وش يقدر عليه على الحرة وش بعد ويشترط أن أولادها حرة أو لم يقدر على ثمن أما ويقدر على نفسها نعم المقصود أن الحر ما يجوز أن يتزوج أما إلا بشرطين أن يعجز عن طول حرة يعني جهاز مهرة ويعجز عن ثمن أما يشتري والزواج بالكتابية حرة لكن إذا كان الله يقول ولا تنكح المشركات ثم بعد ذلك في ولا عبد مؤمن قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة قطعا أهل الكتاب يقولون ما هو المشركة الكتاب من المشركين هذا في الوثنيين والمجوسيين واللادين أما الكتابيون فليسوا بمشركين قال الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا مشركين فالعطف يقتضي المغايرة يقولون لك كيف تجعلنا مشركين وكتابكم لم يجعلنا مشركين فرق بين المشركين وبين أهل الكتاب عرف العلماء الشرك بأنه تسوية غير الله بالله بما هو من خصائص الله أو صرف شيء من العبادة لغير الله وهم يسلكون شيئا من العبادة لغير الله فهم يسلكونها للمسيح ويسلكونها لعزير يسلكون شيئا من العبادة لا أقول كل العبادة فما داموا يسلكون إذن ينطبق عليهم تعريف ينطبق عليهم أنهم أشرك يقول أبدنا الله يقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني أباح الله لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب ونحن لا نعبد المسيح ولا نعبد العزير أبدا، ما احنا بنعبدهم، إنما نقول العزير بن الله وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، بس ثم نعبدهم. أيضا هذول كفار العرب يقولون ما يعبدونهم عبادة، إنما يتقربون بهم إلى الله زلفى، مثل ما يفعلون الأولاد. أي كل الرسل نقول أولاد الله فقط، ولا ما لنا بنشرك. وهذول جعلوا الملائكة بنات الله والأصنام أيضا. ذاك يذبحون لغير الله ويعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله ويطلبوا المدد من غير الله. وهؤلاء يعبدون للمسيح ولعزير، فنسمع عبد المسيح وعبد فلان وعبد فلان. يقول ما عندنا بنائي، يقول بس يقول انها ولد الله. كما يقول كما يدل على كتابكم. كتاب لا يدل على ذلك. يقولونكم، يقول كتابكم ما فرق بين المشركين وبين اهل الكتاب. وهل منا بنعبد العزير ولا نعبد المشرك. انما نقول وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. كفى كفرا ان يجعلوا لله صاحبه وولدا. بس حد هنا عبدنا؟ يقول ما عبدنا. القران يقول فرق بين المشركين وبين اهل الكتاب. المهم ان لا يجوز للحر ان يتزوج اما ابدا الا اذا كان عاجز عن طول حره يعني مهرها، وعاجز عن شراء اما ويخفى على يخشى على نفسه العنت، هذا لا بأس يجوز في الحالات الضرورية. ولا بد يشترط أن أولاده يكونون أحرار، لأن إذا لم يشترط صاروا عيال أبي تبعهم على قوله. إلا أن كان معروف أن الأولاد يتبعون في الدين خيرهما، وفي الحرية والرق يتبعون كما يتبعون في الضرائب. بالنسبة للزواج من كتابيات، ألا يكون ذلك أهل الكتاب مستثنين من أهل الشرك؟ ألا يكون حرم أهل الشرك عموما ثم استثنى منهم أهل الكتاب؟ لا، يقولون مو مشركين. القول الصحيح في هذا عندهم شرك تقييدي لا يقاسون بمشرك العرب شرك مطلق، إنما عندهم شعب من الشرك لا شك، لكن كان يطلق عليهم هذول المولين ولا اليهود النصارى اليوم ولا شبه دهريين أو شبه، لكن هذول دهريين ما بين مولين، لكن شرك مقيد اليهود والنصارى، ليس شركهم كشرك العرب الأولين، فليسوا مثلهم، إنما قيد القرآن بأنهم مشركين في بعض المواضع، لا أنه عن عبادة غير الله، بل في طاعة رهبانهم وعلمائهم فيما أحل الله وفيما حرم. قال الله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. تأملوا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فأخبر في هذه الآية أنهم مشركون. مشركون في إيش؟ في الطاعة التحليل والتحريم. اتخذوا أحبارا ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، لأن فهم قول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعبدون. قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحلونه ويحلون ما حرم الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، صارت عبادة شرك في الطاعة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمر، حيث قالوا إنه هو الله أو ابن الله. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، ومن شأن العبادة الإله واحد طاعته في التحليل والتحريم وامتثال ما أمر به، لا أنهم يبنون قبور. ولهذا أباح الله لنا ذبائحهم، لو كانوا يعبدون غير الله ما أبيح لنا ذبائحهم، إنما أبيح لهم الذبائح لنا. علله العلماء بأمرين، يعني دون غيرهم من أجناس الكفار. أولا أن لهم دين يمت إلى السماء، يعني دين شرعي التوراة والإنجيل. الشيء الثاني أنهم يتدينون بأنهم لا يذبحون لغير الله، إنما يذبحون لله، فلهذا أبيحت لنا ذبائحهم بسبب هذين الأمرين. نعم. من يقال أبيح الزواج من الكتابيات مع وجود التحريف؟ فلا عبرة يعني بالاعتقادات. نعم. قال عمر رضي الله عنه نهى عن تزوج أهل الكتاب، قصة معروفة، لأن في ذلك من الرغبة عن المسلمات والاستبدال بهن عن المسلمات، ولما يعرض الإنسان أولاده منها بما يعرضهم. فعمر نهى الصحابة وكتب لهم ألا يتزوج أحد كتابية من هذا القبيل، وأمر من كان عنده امرأة كتابية يطلق، طلقوها إلا حذيفة أبا، قال أنا لا، بل الله أباح لي تزوجها. ثم لما خالف امتنع من عمر وبلغ عمر، أخيرا فارقها حذيفة، لا لأجل قول عمر. نعم. ما نعرف إن كان من دين أو ما من دين، يعني تقول الشيء المجهول ما ندري عنه، إذا كان مجهول ما ندري عنه، يرد من الشيوعيين وغير الشيوعيين، ويرد من يهود ونصارى ما نعرف ما هم عليه، هذا القاعدة الشرعية أنه يحرم مطلقا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي، في حديث علي: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، لأنك لا تدري أقتله كلبك أم الكلب الآخر. أخذ العلماء من هذا أن الأمر إذا اشتبه مبيح وحظر، أن يغلب جانب الحظر في المأكولات، وهذا حكاه النووي اتفاقا. فإذا اشتبه هل هي مباح أو غير مباح ما عندك يقين، فتغلب جانب الحظر. هذا فيما لأن الأصل فيه التحريم، هي لا تباح لك إلا بتذكية شرعية، ولما أشكل تذكيته الشرعية وانبهم الأمر يغلب جانب الحظر. كما لو صنعت بندقية وضربت مثلا الحبارة، ضربت الحبارة في الجو طاحت في ماء وماتت، إن كنت تحققت أن الذي ذبحها بندقيتك لأن وجدت رأسها مكسور مقطوع مثلا وافقت الرقبة وانقطع، هذا بس حلال. فإن انبهم الأمر هل الذي قتلته بندقية شوزنج أو الماء، هذا يحكم، لأن الأمر انبهم عليك، اجتمع مبيح وهي بندقيتك، وحظر وهو الماء، هل الذي قتلها الماء، فلهذا قال الرسول لا تأكل. نعم. ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه، أي إذن من تلزمه أجزأت. ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب، أي القريب الذي تلزمه كان فقته، فأخرج عن نفسه بغير إذنه جاز، لأنه هو المخاطب بأصلا. معنى لو أن زوجتك قالت والله أنا بأنفق عنك، أبا أطلع من مالي فطرتي جاز، أو ابن أخيك اللي تنفق عليه مثلا فقير وأن تنفق عليه ونفقت واجبة عليك، لكن هو أخرج عن نفسه ولو لم يستأذنك، وإن كانت نفقت واجبة عليك يسر الله شيء لا شيء وأخرج عن نفسه جاهز، فإما يجزيك. نعم. لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل، لأنه هو المخاطب بها ابتداء والغير من الزوج أو القريب المنفق متحمل. نعم. ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا. ومن أخرج عن غيره ممن لا تلزمه نفقته بإذن أجزأ وإلا فلا. معناه أخرجتنا عنك فطرك. أنا ما يلزمني لك نفقة، لكن أنت من الأخوان ومن طلبة العلم من الخير يتفضل عنك. إن كان بإذنك جائز، وإن كان بغير إذنك لا، ما يجوز. يعني أنا غير مخاطب بها وغير متحمل لها بالنسبة لي أنا فقط. نعم. وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر بإضافتها إلى الفطر. وتجب زكاة صدقة الفطر بغروب الشمس ليلة الفطر، فإنها مضافة إلى الفطر. ليلة عيد صدقة الفطر زكاة الفطر، فالإضافة من إضافة الشيء إلى سببه. مضيفة الصدقة إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه. ولا نعرف أن هناك فطر إلا بغروب الشمس. إذا غربت شمس ليلة العيد انتهى شهر رمضان، فالليلة هي ليلة عيد الفطر. إذن الفطرة تجب بها، فلو مات بعدها بعد غروب الشمس نصف الليل مثل ليلة العيد فإنها نخرج الفطرة عنه، لأنها وجبت عليه. مثلا كمن غربت عليه الشمس وحي موجود ولا بخلاف أو في مره، لكن من المقصود ما مات إلا عبر غروب الشمس، فهذا لا بد نخرج عنه، بخلاف من لم يوجد إلا بعد الغروب. كما لو اشتريت عبدا بعد غروب الشمس هذا ما يجب فطرته. أو إنسان عقد لك على بنته، قال زوجتك بنتي أذان العشاء مثلا ليلة العيد ودخلت عليه، ما يجب فطرته، لأنه وقت الوضوء لم تكن لك زوجة. أو مثلا لم يولد لك ولد، لأن تقدم أن إخراج الفطرة عن الجنين في بطن أمه مستحبة وليست بواجبة. إن ولد قبل تغيب الشمس يلزمك تفطر عنه وجوبا، وإذا لم يولد إلا بعد غروب الشمس فهذا لا يلزمك لتخلف الوجوب في حقه. والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية، وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر. فمن أسلم بعده أي بعد الغروب، أو ملك عبدا بعد الغروب، أو تزوج زوجة بعد الغروب، أو ولد له ولد بعد الغروب، لم تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب. كذلك فمتى لم يوجد الإنسان إلا بعد سبب الوجود، كالمولود أو العبد اللي لم تشتري إلا بعد سبب الوجود وغروب الشمس، أو الزوجة لم تعقد عليها إلا بعد سبب الوجود، فإنه لا يلزم إخراج الفطرة حينئذ، لأن الوجود انعقد قبل أن تكون تلك المرأة لك زوجة، وانعقد الوجود قبل أن يوجد لك ولد، وهكذا. هذا تفريع على قولهم وتجب بغروب الشمس، هذا من فوائدنا. وإن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل الغروب تلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب. وإذا وجد من ذكر قبل غروب الشمس وجبت الفطرة لوجود السبب، كما لو عقد لك أبوها قبل غروب الشمس الساعة 11:30 الشمس حية، يقول آخر زكاة الفطر، أو اشتريتها العبد قبل تغيب الشمس ولو بقليل، أو زوجك جابت الولد أو البنت لك قبل غروب الشمس، هذا يلزمك إخراج الفطرة، لأن سبب الوجود وهو غروب الشمس وجد، وقد وجد ذلك المولود أو تلك الزوجة أو ذلك العبد أو الإسلام الكافر. أما إذا كان بعد الغروب فإنه لا يلزمنا. ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط، لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. كذلك ويجوز تأجيلها قبل العيد بيوم أو يومين، لخبر ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، وقال في آخره أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. وفي بعض طرق الحديث أمر أن يخرج قبل العيد بيوم أو يومين، رواه الدارقطني وغيره. قالوا هذا يدل على جواز التعجيل، أما قبل اليومين فلا تزيد، كما لو أخرجها في اليوم 27 والشهر ناقص مثلا 28-29 صار يوم 30 هو يوم الفطر، فهذا لا يزيد. أما لو كان مثلا أخرجها في اليوم 28 وصار العيد هو يوم 30 هذا يكفي. أما إن كان يوم العيد 31 يعني تم الشهر فها كذلك لا يزيد، لأنه أخرجها قبل العيد بيومين. نعم. وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور. وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل، لحديث ابن عمر السابق أول الباب. وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تعين ذلك بقول حديث عمر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى دل على أن الأفضل إن لم يكن هو المتعين بأن يخرج زكاته قبل العيد قبل الصلاة، قبل أن يذهب إلى الصلاة يخرج فطرته. أما ما يفعله العامة الآن بعض العامة وهو أنهم يريدون اتباع السنة، يخرج صدقة الفطر من بيته ويعطيها جيرانه ويخلها عندكم لا لبلان، فهذا لا يجي إلا إن كان آل بلان الذي يراد إعطاءهم الزكاة وكلوا أهل هذا البيت، هذا لا بأس. فمثلا أخرجت فطرتك وفطرة عيالك وأعطيتها جارك، قلت هذه خلها عندك لفلان لن يجي يستلم، فالواقع ما أديت حتى الآن وجود إخراجك لا كعدم، إلا إذا كان الذي تريد إعطاءه إياها قد وكل جارك بأن قال اقبض لي صدقة فلان وأقامه مقام الشد يعني وكل، لا بأس هذا يجي. أما يحطها ودعوها عند فلان يجي، لا لا ما لأصل. نعم. وتكره في باقيه أي باقي يوم العيد بعد الصلاة ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدارقطني من حديث ابن عمر. ويقضيها وتكره في باقي يوم العيد بعد الصلاة، يعني يكره أن تؤخر إخراج صدقة الفطر إلى بعد صلاة العيد، فعندهم هذا مكروه، وبعد يوم العيد آدم حرام عليك، لأنك فوتت المصلحة عن الفقراء بإغنائهم عن الطواف في هذا اليوم، فاليوم فات ولم تخرج صدقة الفطر، فتأخيرها إلى اليوم الثاني مرتكب الخطأ ومحرم فلا يجوز لك. أما يوم العيد فقالوا إنه مكروه، لكن ذهب العلامة ابن القيم إلى أنه يأثم أيضا، لو لم تخرجها إلا بعد صلاة العيد فإنك آثم، وليس هو بمكروه فقط بل هو محرم على ما اختاره ابن القيم قائلا الرسول يقول يا ابن عمر يقول أن الرسول أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى، فلفظة أمر تقتضي الوجوب، ولا يتحقق إغناؤهم عن الطواف في هذا اليوم إلا بدفعها لهم قبل الصلاة، لأن اليوم يبتدي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو من طلوع الشمس إلى غروبها، فتأخيرها بعد الصلاة لا يجوز ولا يقتصر على حد الإكراه على ما اختاره ابن القيم أما المذهب كما هنا. ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه. ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه، لأنهم تبع له وهو الأصل. معنى لو ذهبت إلى مكة لصيام شهر رمضان هناك وعائلتك هنا، فإنك تخرج صدقتهم معك في مكة، وإن كانوا مقيمين في الرياض يجوز لك لأنهم تبع لك، فأنت تخرجها في مكان في المكان الذي أنت فيه، فيجوز لك أن تخرج صدقة عيالك وزوجتك في المكان الذي أنت تقيم فيه، وإن أخرجوها في المكان الذي هو فيه وأحسن أولى. لكن أنت لو وكلتهم على أن يخرجوها عنك البلد وأنت هناك، فهل هذا جائز؟ المذهب لا، لا بد أن تخرجها في المكان الذي أنت فيه، وإن لم تكن هي بلادك الأصلية، لأن صدقة الفطر تابعة للبدن، فتخرج البدن في المكان الذي البدن فيه. أما القول الآخر ما دام أنه وكل فلا مانع إن شاء الله. نعم. ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد وتقدم في الغسل. نعم. من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطحن. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان قدر المخرج في صدقة الفطر، وهو أنه يجب إخراج صاع، كما تقدم في حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير، قال: صاعا من طعام، والصاع وأربعة أمداد. وقد تقدم لنا في باب زكاة الحبوب والثمار عند الكلام على النصاب، نصاب الحبوب، قلنا لك أن المراد هنا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصاع النجدي الموجود الآن يزيد على الصاع النبوي بمقدار العشر، وأن تسعة آصع بصاعنا يقابل عشرة آصع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم زادوا العشر احتياطا نظرا للزكاة ونظرا للمخرج الفطرة وما أشبه ذلك. وهذا كله قد تقدم: صاعا من بر أو صاعا من شعير أو دقيقهما أو سويقهما. والدقيق معروف، والسويق وأنه يحمش بالنار، فإذا حمش طحن، فإذا أخرج صاع طحين دقيق من ما هو قد حمش على النار فإنه مجزي. لكن بالنسبة لصاع الدقيق لا بد أن يزاد بمقدار ما يقابل صاع بر قبل أن يطحن. فإذا كان صاع البر مثلا من العادة إذا طحن جاء خمس أمداد، لأنه ينتشر حبة ملتمة ومتماسكة، فإذا طحن تفتت، فمن العادة أنه يزيد. فإذا كان مثلا لو طحن صاع بر جاء خمسة أمداد، إذن إذا أراد أن يخرج دقيق لابد أن يكون خمسة أمداد، ما يكفي الصاع، لأن الصاع من الدقيق ما يقابل صاعا من بر، وهو لابد أن يكون الدقيق بمجموع يقابل صاع من بر قبل أن يطحن، كما في المثال المشار إليه. نعم. ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه، أو صاع من تمر أو زبيب أو أقط يعمل من اللبن المخيط، لقول أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. متفق عليه. كذلك وكما تقدم من أن الصاع من الدقيق لا بد أن يقابل الصاع من بر وزن أو بالكيل كما هو معروف، فتمر فزبيب فتمر فزبيب فأقط، يعني الأصناف الخمسة: بر، شعير، تمر، زبيب، أقط، هذه الخمسة، وغيرها لا يجي عندهم. والتمر والزبيب معروف، والأقط معروف، وهو ما يعمل من اللبن المخيط. ويقول ابن العربي أنه يعمل لا يعمل إلا من لبن الإبل فقط، لكن الواقع يبين، ولعل لم يعرف البادية ولا أقط البادية. والحاصل الحكمة في هذه الأصناف لأجل أن يتيسر لكل إنسان، فالبادية قد يكون ما عندهم تمر ولا شعير، لم يكن عندهم قوت من الأقط، فجاءت الشريعة بالمسامحة على أن يخرجوا من قوتهم المعتاد، لأنه غالب قوت الأعراب، وأهل الشعير كذلك، والزبيب أهل الكرم أيضا قد يكون غالب قوتهم هو هذا، فلا مانع. وقالوا أن ما زاد على غير هذه الخمسة لا يجي ويأتي. نعم. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع. نعم. الشعير اليوم أحد يأكل ما في له صحيح، يعني ما خرج اليوم الشعير. نعم، لكن لو أخرج جائز على كل حال، ما دام أن النصوص جاءت بهذا، وإن كان الآن تهلك الآن ما أحد يأكل اللبة، وهذا صحيح. نعم. نقول رأي من قال أنه ما يجزى في العصر الحاضر نظرا إلى العلة وأنه ما يؤكل، لا أعتقد أحد يقول أنه ما يجزى. نعم، قال بهذا رأي. نعم، إن قال مثل ما دام النص موجود نص عليه عينا، كيف نأخذ علة متوهمة ونترك النص؟ قد يكون فيما بعد لا يكون قوت. نعم. من الذين المشايخ في رمضان ذكر أنه لا يجي طعام البهائم ولا الشعير. لا يجي إن شاء الله. والأفضل تمر فزبيب. ما نستطيع أن نقول لا يجي ورسول الله يقول يجي، فهل نقول خلاف بين رسول الله وبين هؤلاء المشهد يقول ما يجي؟ ما نقدر، لما دام النصر كله صاع من بر، صاع من شعير، صاع من طعام، صاع من شعير، ما لحد. نعم. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقط. فالأفضل التمر، لأن التمر لا يحتاج إلى مؤونة، ثم يليه البر، واختار الموفق أن البر أفضل من التمر وأنفع للناس الفقير من التمر. أما المذهب التمر أفضل نظرا إلى أنه لا يحتاج إلى إدام ولا يحتاج إلى مؤونة طبخ وملح ونار وعمل بخلاف غيره، فلهذا قال هو الأفضل. والموفق يرى أن البر هو الأفضل لأنه أنفع للفقير ولمشيش الحاجة إليه، فالأنفع يعني من البقية الثلاثة ما هو أنفع، فإذا تساوت فالزبيب فالشعير، فالشعير فدقيق البر ودقيق الشعير، كل دقيق بمنزلة أصله. فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس. فإن عدم الخمسة أجزأ كل ثمر يقتات مثل الدخن والذرة والأرز، لكن الصواب أن الأرز يجي بل هو أحسن من الشعير يمكن وأنفع. وإن كان المذهب أنه لا يجزي ما دام أنه قوت البلد وغالب قوت البلد، فالمفتاب أن الأرز يجي، وكذلك الذرة والدخن إذا كان قوتهم الذرة والدخن فإنه أيضا يجزي، كما هو موجود في بعض البلاد اليمنية وغالب قوتهم، فإذا أخرجوا فإنه مجزي. لأنه أما الخمسة الأول هي منصوص عليها عينا. ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه. ولا يجزي معيب كمسوس، وهو الذي نخر وشطه. نعم. باب إخراج الزكاة. يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه كنذر مطلق وكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. باب إخراج الزكاة، موضوع هذا الباب ثلاثة أمور: أولا بيان حكم إخراج الزكاة، ثانيا بيان حكم نقلها من بلد إلى بلد، ثالثا بيان حكم تعجيل الزكاة. فكان لذلك يقال باب إخراج الزكاة وحكم نقلها وتأجيلها. ويجوز إخراج صدقة التطوع قبل أن يخرج الزكاة، في هذا لا بأس به، وإن كنا أن إخراجها على الفور لتأدي النفع، فلو تصدق مثلا بألف ريال تطوع قبل أن يخرج زكاة ماله هذا جائز، ولا يشمله قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، لأنه يمكن الجمع بينهما، وهذا عندهم بخلاف صوم قضاء صوم رمضان. فمن أراد مثلا أن يصوم ست من شوال قبل أن يصوم قضاء رمضان فلا يجوز له، لو صام نفلا قبل صوم قضاء رمضان لا يجوز عندهم لعموم حديث لا يقبل الله نافلة، ولأنه لا يمكن الجمع بينهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وما دام عليك خمسة أيام من رمضان ما بعد صمت رمضان، كان يكون عليك يوم من رمضان ما بعد صمت، تقول أبا صوم الست قبل أصوم القضاء، فعندهم لا، لأن صيام الست مشروط عقب صيام رمضان، وأنت إلى الآن لم تصم رمضان نهائيا بل عليك أيام. وإن كان هناك قول آخر بجوازه لأن قضاء رمضان موسع في السنة كلها وهذا وقته محدود، لكن هذا كل جمع على ما قرره جمع من الأصحاب. ويجب إخراج الزكاة على الفور، وكذا نذر مطلق، وكذا الكفارة، يعني إذا وجب عليك زكاة لا يجوز لك أن تؤخرها بدون عذر. حال الحول أمس على مالك اخرج زكاة اليوم، لأن ذكروا أنه يعفى في التأخير يوم ونحوه، سدا لحاجة الفقير. كذلك النذر المطلق ليس بمقيد، كما لو قلت مثلا لله علي أن أتصدق بكذا خمسة ريال ألف ريال حالا اخرجها، لا يجوز لك التخير. أو مثلا عليك كفارة يمين وحنثت، فمن حين يستقر الوجوب لذمك يجب أن تخرجها فورا، كما لو قلت والله لا أدخل بيت زيد، دخلت بيت زيد من حين دخلت حالا أخرج الكفارة، لأنه دين تعلق في ذمتك، ولأنه حق للفقراء فأعطهم حقهم، هذا معنى كنذر مطلق والكفارة وكفارة. وكما لو طالبه بها الساعي، ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل بالمقصود وربما أدى إلى الفوات. وكما لو طالبه الساعي فيعطيه فورا، كأن يأتيك الساعي المأمور بقبض الزكاة من أرباب الأموال فحالا سلمها، أو لم يطلبها بل لا بد أن تخرجها من قبل نفسك سدا لحاجة الفقير وسدا لخلته، لأن الزكاة شرعت إحسانا إلى الفقراء، فما كان لهم من حق في ذمتك لا يجوز لك تأخيره. نعم. إيش؟ ما يجوز يعطيها، يأتي بيان هذا فيما بعد. تاجر إذا علم أن هذا عنده ما يكفي لا يجوز له أن يعطي، ولا تعتبر ذمة بهذا. أما إذا كان يجهله فهذا لا بأس، يعطي ذاك الغلب للفقير أو كما يدري عنه يخبره قال ترى زكاة، أما إذا علم لا. نعم. إلا لضرورة كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه. إلا في الحالات الضرورية يجوز له تأخير الزكاة، تخشى أن الشاعي العامل يجي يأخذ منك، كأن يكون عندك مثلا مبلغ 1000 ريال زكاة لو أخرجتها للفقراء بيجيك مأمور الحكومة بيقول سلم، جاز لك التأخير، ما أنت مطالب بأن تسلم مرتين ما دام أنه بيغرف على طول، ينبغي فلا بأس بتأخيرها. هذا معنى خوف من رجوع الشاعي، أو يخشى على نفسه أو ماله لو أخرج الزكاة، يخشى أن يعني حالا أن اللصوص أو الإمام السلطان يأخذ ماله فيريد أن يؤخرها إلى وقت آخر حفظا لماله، لأن لو أخرج الزكاة علمت مثلا هذا السلطان الجائر وسلم المال، فلا معنى من تأخيرها دفعا لضرر أخذ ماله أو ضرر نفسه من سجن ونحوه ومطالبته بغرامة أكثر من الزكاة. نعم. وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار. وله تأخير الزكاة يعني تأخير وله تأخير إخراجها لأشد حاجة، كأن يكون عندك الآن فقراء في البلد لكنك تعرف أن هناك فقير أشد منهم حاجة، لا بأس بتأخيرها حتى تعطيها هذا المحتاج، فهذا مشوه في التأخير. نعم. يتجاهل هذا التأخير ترمن. ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها. ويجوز تأخيرها لو تعذر أخذ الزكاة من المال لغيبة المال، كأن يكون عندك مال غائب ولا تتمكن الآن تخرج زكاته، جاز لك التأخير، لكن هل يلزمك أن تزكي المال الغائب من مال الحاضر؟ مثلا عندك أرض للتجارة ثمنتها 100,000 ريال، قلنا طيب طلع 2500 ربع العشر، قلت والله ما عنديش الآن مثلا، فهل لك التأخير أو نطالب التسليم؟ شو نقول؟ عندك أرض للتجارة ثمنت 100,000 ريال، صارت الزكاة ربع العشر 2500 ربع العشر، وما بيعت قلت الصبر للإدفاع، قال لك تعيش من اللي نبيع وعطيك من الزكاة، قلت لا سلم عليه. هذا مما يتعذر إخراجه يا شيخ، هذا مما يتعذر إخراجه، إذا كان لا يجد هذا مما يتعذر إخراجه. عنده مال غيره، صار عنده مال غيره يا شيخ. عنده مال. نعم. تقول يا أخشى قلنا خلنا ببيع، قلنا روح نكسر الآن تسوى 100,000، لو بيها ما شريت مني إلا 50,000. زكاة حق للفقراء ما دام أنه يجد غيره من الماء، أقول الزكاة حق للفقراء، إذا كان لا يجد فلا نطالبه بالبيت. لا جاي استفتي، قال أنا عندي أرض 100,000 ريال زكاة 2500 والأرض ما بيعت، وأنا عندي دراهم ناتي، عندي دراهم والدراهم اللي عندي أنا أخرج زكاتها كلها وبجي عندي عاد رأس مالي، هل يلزمني أخرج من دراهمي هذه زكاة للأرض اللي ما بيعت؟ نعم، هي من رأس المال يا شيخ. ها؟ هي من رأس مال أيضا، إذا كان أعدها للتجارة فهي أيضا من رأس المال. يضع نصيب الفقير في يعني في الأرض، يضع في السهم يعني. لا ما يضع نصيب. لا من بغاية تعطيني خبز شو نقول؟ لا بد من إخراجه يا شيخ، ما دام كانت عروض، ما دام أنها موجودا عنده، هذه من عرض العروض، يقول غائب في الدمام أرضي ما فيه ذا. وإذا كان مالها أيضا غائب في الدمام وعنده مال هنا، يعني مالك وعندي قروش، ما دام حلف عليه زكاة يخرجها، لكن يقول المزكى ما راح، وأنا من أشم علي ما جاني أحد. أجل بعد خلي من مولع الباب عنده ويقدر يسمع عليها تطمع فيه ولا يفحل نفسك. نعم. ولا يزكي. نعم. في هذه الحالة ايه؟ يرصون كلها ليس لا يبين ما هو براسي لو المكشف لو قلت أرصها عيّة بيشتري كاس سكر 1000 كيس 2000 بيض الصاع او الزكاه لا يدير التجاره هم فيها هم خليها يعني. حطها في اراضي لا ترى ان الارض ما انا بحطها في اراضي حطها في اراضي دور المكسب هي دور المكسب ينتظر ينتظر لعده سنوات ينتظر عاد ونصيبه قد يخسر وقد يزيد لكن اذا جاء الزبون هم بيصل بهديه يبي يبيع هم منع عليه الزكاه ما تجب عليه تجب هم منع عليه الزكاه تجب عليه الزكاة يا شيخ تجب عليه الزكاة يا شيخ يجوز تأخير الزكاة إذا كان المال المزكى غائب إذا كان المال المزكى غائب يجوز تأخير الزكاة هذا معنى يجوز تأخير زكاة المال إذا كان المال المزكى غائب لكن هل نلزم اللي يسلم من قروشه الثانيه من صندوقه؟ نعم. يقول انا بنا ما انا اعطيكم من قروش اللي في دكاني. انا انت بصب له لنبيع الارض اعطيكم. لا ما ننتظر هذا حق للفقراء ولا يجوز تاخيره. يقول حق الفقراء متعلق بعين المال، هما يقول هما كم قرات في كتاب الزكاه وتجب الزكاه وتعلق الزكاه بعين المال ولها تعلق وتجب الزكاه في عين المال. ولها تعلق بالذمة ما دامنا نقول وتجب الزكاة في عين المال خلوها تكت في عين المال حتى يبيع وش تقول تأخذ من قروش نلزم في أحد أمرين يا من يتحمل النقص يبيع يا من يتحمل لأن التأخير يا شيخ مخل أول حاجة الفقير ناجزة هو التأخير مخل بمقصود يقول الزكاة يقول أنا ما كبر شيء أعطيك ما منين أعطيك عنده قروش يا شيخ من عرض العروض يقول قروشي هذه زكاة من عرض العروض اللي عنده يا شيخ يقول هذه بعد العروض ما باعها يقول هذه قروش زكيت لكن هذه يقول غايبة أنا تعيدين أحد بكلمة المدد لكن العروض الدمام ولا في الجوف ولا في القريات ولا في الأجران العروض اللي عنده ما باعها لا زالت موجودة عنده وطالبنا في الزكاة تمنها وزكاها هذه معدة للبيع ما شايف وجد أيضا معدها للبيع لكن يقول هذا غايب لو سمت عليه ما تحديش ولا شمت ايه المقصود ظاهر كلام الاصحاب ان يجوز له التاخير في المال الغائب ولا يلزم ان يخرج من ماله لان الزكاه واجبه في عين المال وما دام ان عين المال ما بي فلا يلزم ان يخرج من ماله والعروض يبيع والقول الآخر ما يخرج من الموجود عينا والأرض ما يمكن أن يخرج منها عينا ولا العروض قد يقال اخرج ما دام ما بيعت اخرج سكر ما يقابلها وخرج قهوة وهيل وتمر وخام لأن هناك من يقول تخرج زكاة العروض من العروض أما المقصود عندهم يقولون ما يجب إذا قلنا يا شيخ تخرج زكاة العروض من العروض وهي معروضة للبيع ألا يمكن أن مثلا إذا كانت 1000 متر نأخذ منها مقدار 25 متر ونجعله للفقير نبيعه لا يقول يقول يا أخوي يقول هذا ما ما ما لكم حق تأخذ مني 25 لأنه بيتخل بأرضي لو كان ملك لك مي بزكاة لو كان ملك لك ما حصل لك تقسمها يبيع جميع إذا كانت القسمة بتنقص القيمة احتسبها للفقير عشان لا نمت تنمي للفقير يقول لا أنا ما يا الله أقوم بالواجب هذا بغتها تصدق ما لك أنا عارفة تصدق يقول يا الله أقوم بالواجب أخي أما أن تكوني أعطي 25 متر من أرضي من أم أعطيه لأن نبي بتنقص القيمة حتى أنت لو كان الملك لك 25 متر تجبر تبيع نقاشك تقول تقول أنا بايع نقول لا بيع بالقوة لحرمة الشركة إلا إذا كانت القسمة ما تنقص القيمة ولا فيها ضرر لأن تكون الرواج ما في مانع نقسم لك حقي أما إذا كان القسمة بتنقص حقي وبيلحقني ضرر فنقول نبيع عليك بالقوة ولا الشركة أما لو زين يشتري منها 25 يشتريها نعم يشتري منها 25 لأن نبيك يقول إنما البيع عن تراضي نعم يقول التاجر ما بشاري لأن بيك يقول إنما البيع عن تراضي طيب ما دام أني ألزم بالبيع ما دام ألزمت أنا بالبيع يقول لأجل حرمة الشركة. لا أنا ما نبايع، أنا بشاري. أصلاً الشيء زين. يقول ما عندي شيء. يقول ما عندي رمل. عن شيء ما بشاري. تبي تشتري وتشتري. ولا القسم ما نرجعش لأن القسم ضد. إذا ما ذكرت ذلك القسم هناك نعم. الديون إن كانت على ملي بالغ لك دين على تاجر على عشان متى ما جد أعطاك حقك لا فجع حالك. أما إذا كانت دينك عند فقير معشر أو عند غني مماطل اللي شكاوي بغذا ودعاوي وخصومات ما يدوم تخلي شيء إلا إذا قبضته. إذا قبضته فأخذ زكاته على الصحيح لسنة واحدة والمذهب لما مضى من السنين. أما إذا كان من قروشك اللي الدين عند ملي بالغ متى ما طلبته قالت تفضل هذا أخي زكاة. أما إذا كان دينك عند إنسان المعشر عشان الغلة نزم زكاة شيء ما هو بيد ولا تستطيع تحصيله أو عند غني لكن هذا الغني أكثر مماطل يبي دعاوي يبي شرطة ويبي خصومات ما لازم تأخذ زكاة قبل تقوله لأن في حكم الدين اللي على الفقير المعشر. طيب الذهب الموجود في الدمام إيش؟ الذهب الموجود في الدمام يقاس على الأرض الموجودة في الدمام مثلا يقاس لكن هذا قريب في الإمكان أخذ بسرعة تلفون. أما الأرض يبيدك لو تقول بيع مثلا ما جاك أحد هذا نقد ما جاء أخر. فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وكذا جاهل عرف فعلم وأصر وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها. فإن منعها جاحد جحودا لا شك أنه يبطل حتى ولو أخذ الزكاة. لو قال الزكاة ما هي بواجبة ولكن نزول على رغبتكم أنا بطل الزكاة نقول أنت مرتد فإنك جحدت ركنا من أركان الإسلام الخمسة فهذا ردة ولو أخرجها. أما إن كان منع إخراجها بخلا ولا هو يعتقد الوجوب يعني يقول أنا أعرف الزكاة واجبة لكن أنا مطلع هذا يعذر وتؤخذ بالقوة قهرا. أما إذا جحد الوجوب فلا يكون مرتد بالاتفاق. لكن هنا سؤال هذا واضح إذا جحد وجوبها أنه مرتد وهذا بلا خلاف إلا بخلاف شاد. لكن لو قال هذه زكاة في نوع معين في نوع معين مثلا المذهب وقول كثير من العلم أن الحلبة فيها زكاة وحب الفجل فيه زكاة والبذورات اللي تكال وتدخر فيها زكاة وعند آخرين ما قال أقول لكم ما فيها زكاة. أنا أجحد الوجود في هذا الشيء فاللي يقول ما فيها شيء ما يكفي يكون محل اجتهاد ومحل بحث ولا هو شيء مجمع عليه. وأخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثة. هذا حكم من جحد وجوبها فإنها تؤخذ منه قهرا ثم هو يقتل كفرا قيل حدا لأنه مكذب لله ولرسوله لكن بعدما يدعى إلى التوبة ويعرف بالأدلة مثل نظر ما تقدم في من جحد وجوب الصلاة. نعم ثلاث مرات إيه نعم ثلاث مرات إيه نعم اشتتاب ثلاثا بهما. نعم أو بخلا أي ومن منعها بخلا من غير جحد أخذت منه فقط قهرا كدين الآدمي ولم يكفر وعزر إن علم تحريم ذلك وقوتل إن احتيج إليه. أما من منع الزكاة بخلا مع اعتقاده بالوجوب فهذا تؤخذ من قهرا ويعزر لامتناع. فإذا لم يمكن أخذها منه إلا بالقتال جاز للإمام قتاله كما لو امتنعت قبيلة من قبائل العرب لأن منعت الزكاة قالوا نحن نعتقد الوجوب لكن ما احنا نعطيكم إياها. جاز للإمام أن يقاتلان بقصة أبي بكر حين قاتل مانع الزكاة، وقد ناظر عمر رضي الله عنه في ذلك حتى إن أبا بكر أقنع بالحجة وقال عمر ما رأيت إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. وضعها الإمام في مواضعها، والإمام عليه أن يضع الزكاة في مواضعها ويعطيها مستحقيها على الوجه المطلوب. نعم. ولا يكفر بقتاله للإمام، ولا يكفر بقتاله للإمام، يعني هؤلاء الذين منعوا الزكاة ولم يؤدوها ما نحكم عليهم بأنهم كفار ما دام أنهم معتقدون وجوبها. نعم. ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين. ومن ادعى أنه أداها أو ادعى أن النصاب لم يكمل أو ادعى أن الحول لم يتم صدق بلا يمين، أمره الله، لأنها أمانة بينه وبين ربه، كأن يقول أنا أديت زكاتي وهو ممكن أن يكون صادق، أو قال اللي عندي ما يبلغ نصاب، أو قال الحول ما بعد تم، كل هذا القول قوله لأن أمر لا يعلم إلا من جهته. نعم. وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم. وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي منكم مال يتيم فليتجر فيه ولا يترك حتى تأكله الصدقة. قالوا هذا يدل على أن مال الصبي في زكاة وكذلك مال المجنون، خلافا للإمام أبي حنيفة فإن الحنفية لا يرون أن فيه زكاة، ولكن القول الصحيح والذي عليه جمهور العلماء وتشهد له الأدلة أن فيه زكاة لأنه مالك حر وتام الملك، فلا تسقط الزكاة إلا بدليل ولا دليل يدفع هذه الأدلة. فيخرجها وليهما في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما. فيخرج زكاة مال الصبي وزكاة المجنون مال المجنون وليهما، القائم بحفظ مال الصبي وحفظ مال المجنون من أب أو أخ أو شخص من قبل الحاكم أو من وصي من قبل الأب هو الذي يخرج الزكاة، كما أنه يخرج نفقة الصبي ونفقة المجنون من ماله لأنه شيء واجب متعلق في هذا المال لا بد من إخراجه، لأن ذلك حق تدخله النيابة ولذلك صح التوكيل فيه. لأن هذا حق تدخله النيابة وهو إخراج الزكاة فصح التوكيل فيه، كما يأتي أيضا من أن الإنسان وإن كان جائز التصرف وكل شخصا يخرج زكاة ماله أن ذلك لا بأس به كما يأتي. والله أعلم.